الحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الأحيان أمدح معهما بكلام لا تحصى فيه، وأحاول بهذا إسعادهما ولأكمل السعادة وكسب رضاهما عني. وعمر الحمد لله راضيان عني، هل المزاح معهما يجوز أم لا يجوز؟ وما حكمه إذا ناديت أبي يا فلان دون أن أقول أبي وأمي كذلك؟ المزاح الحق إذا كان قليلا لا يخصه المزاح، يعني يسرهما ويكبر خاطرهما بحق بدون كذب ولا نزاح، هذه كذب. لكن المزاح لا يكون الحق ولا يشكل حتى لا يبلغ به الشر. والسنه يكره بعبد الاسلام كعب فلان او يا والدي بعبدتي يا ابا فلان يا ابن فلان يا ابا عبد الله يا ابا عبد الرحمن يا ابا ابراهيم.